بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الحق سبحانه وتعالى برحمته وبحكمته حين خلق الإنسان قدر له في الأرض أقواته، وبعد ذلك أعطى لكل مخلوق في الأرض قدرة في ناحية وموهبة في ناحية، حتى يتكاتف الوجود كله على حركة الحياة كلها. وقلنا إن حركة الحياة تتطلب مواهب متعددة وقدرات شتى، وليس من الممكن لإنسان أن يتحملها وحده، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يوزعها في الناس توزيعا تتكامل به الحياة وتتعاند وتتساند، حتى لا تكون حركة الحياة عند صاحب الفضل تطوعا ولا تفضلا، ولكن تكون ضرورة وضرورة ملحة، لأنه لو لم توجد هذه الضرورة الملحة لما أمكن لإنسان أن يقوم بعمل يظنه الناس حقيرة، هو في ظن الناس حقير، وإن كان كل عمل يتطلب أمانة ويتطلب دقة ويأتي بأجر عليه مشروع حلال، الإسلام لا يعترف بعمل حقير إلا أن يكون فيما حرم الله. حين يتكامل الناس هذا التكامل تصبح نظرة الناس إلى الناس نظرة سواء، فحين يرى إنسان إنسانا في عليا مواهبه يقول إن هذه المواهب العالية إنما جاءت لخدمتي، إذن فخيرها سيعود علي، إذن فلا تقابل لا بالحقد ولا بالحسد، وصاحب الموهبة في ناحية لا يتغطرس ولا يتكبر، لأنه سيضطر في يوم من الأيام أن يذهب إلى أي إنسان في ناحية ما جود وفي ناحية ما خصه الله به. حركات الحياة تتطلب كل هذه المعاني، ولكن يجب أن نلحظ أن حركة الحياة في المتحرك لا تكمل إيمانيا، وإن كملت حركيا وإنسانيا بأن تفعل لهذا لأنه يفعل لك، ولكن يجب أن تفعل لأن الله أقدرك أن تفعل، وما دام الله أقدرك أن تفعل فلا بد أن تلحظ الله في كل عمل من الأعمال. فالذي الكافر مثلا يعمل في الحياة ويعمل بجد ويعمل باجتهاد، وربما كان جده واجتهاده فوق جد المؤمن بالله واجتهاده، ولكنه أيفعل ذلك لماذا؟ أيفعل ذلك وفي باله الله؟ لا، إنه يفعل ذلك وفي باله خدمة نفسه، ولكن المؤمن بالله يفعل ذلك وفي باله خدمة نفسه وفي باله ربه وفي باله قوم آخرون. هؤلاء القوم الآخرون كما قلنا هم الذين أعوزتهم القدرة على حركة الحياة، لأن كل إنسان لو تحرك على قدر حاجته فالذي لا يقدر على الحركة من يعوله؟ وإذا كان ذلك أمر قد يكون مقصورا على فئة نقول لا، الأيام دواليك، ولذلك كانت أحداث الحياة وظروفها متغيرة. لماذا؟ حتى لا يظل القوي قويا وحتى لا يظل العاجز عاجزا. فإذا ما رأينا قيمة التحول هذه أعطتنا قيمة لحركة الحياة. كيف توجد قيمة لحركة الحياة؟ أنني إن تحركت وأنا قادر حركة كما قلنا تسعني وتسع من لا يقدر على الحركة، اطمأننت إلى أنني حين لا أقدر على الحركة أن يتحرك لي سواي. فكأن المؤمن في باله أمران، في باله أمر نفسه ومن يعول، وفي باله أمر من يقدر من لا يقدر. إذا من لا يقدر كأنه مطلوب مني، كأن من لا يقدر يصبح مطلوبا من كل من يقدر. لكن الكافر لا يصنع ذلك إلا لنفسه ولمن يعود، ليس في باله أحد، ولذلك لا تجد عند الكافر ضمان، ولا تجد عنده الاطمئنان وتجد عنده شراهة لأمر الدنيا. ليه؟ لأن إن لم تكن الدنيا عنده فلن يأمل أن تأتي له دنيا من عند غيره، لأنه لم يعطي دنياه إلى غيره حين كانت له الدنيا. لكن المؤمن غير ذلك، يتحرك حركة في الحياة تسعه وتسع من يعون، وفي باله أيضا من لا يقدر على الحركة، كأن له دوائر إيمانية ثلاثة: ابدأ بنفسك وبمن تعول. ده كلام قال. من يعول المؤمن فسرها تفسيرا واسعا. هذا التفسير الواسع هو أن من يعول مش من قربتي ودمي ولحمي، لا، من بمن تعول، ما قالش بأقاربك، بمن تعول. فكأن الذي لا يقدر أي العاجز داخل عند المؤمن في من يعول. يجب أن يكون هذا الملحظ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين يطلب من من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا فضل له. فمعنى صاحب فضل أنه تحرك في الحياة حركة وسعت وصار عنده زائد عن حركته، زائد عن مطلوباته. ولذلك قلنا هذا صاحب فضل. وما دام صاحب الفضل هو الذي تحرك في الحياة حركة وسعته وزادت فأداها إلى غيره، فبأدائها إلى الغير صار صاحب فضل. وحين يؤدي الزائد عن حاجته فيصبح صاحب فضل، نقول إذن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل العظيم ليه؟ لأنني في حركة حياتي أخذت ما أحتاجه، والله لا يحتاج إلى شيء من كونه، فكل كونه فضل، كل كونه فضل من الله. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل من سمات المؤمن على الكافر أنه يتحرك في الحياة حركة وفي باله غير القادر على هذه الحركة. ولذلك قلنا في قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. للزكاة فاعلون لم يقل الله للزكاة مؤدون، وإنما قال فاعلون أي يفعلون وفي بالهم الزكاة. وما دام يفعل الفعل وفي باله الزكاة فهو يفعل فعلا يتسع له ويتسع لآله ولمن يعول ويتسع لغير القادر على الحركة، فيكون أصل الزكاة داخل في باله حين تحرك في هذه الحياة. وبذلك يتميز سلوك المؤمن في الحركة الحياتية عن سلوك الكافر. وإلا لو أن المؤمن والكافر استووا جميعا في أن حركة الحياة لحاجتي ولحاجة من أعول فلم يكن هناك فضل لمؤمن على كافر. والحق سبحانه وتعالى حين يريد منا ذلك يريد منا أن لا ندخر طاقة تقدر على العمل. لماذا؟ لأن الإنسان لا يضمن بقاء الحركة لأنها ليست ذاتية فيه. الذي له حركة ذاتية لا تتخلف عنه يتحرك كل يوم على قدر مطلوباته، ولكن الذي لا يضمن أن تدوم له طاقة الحركة يتحرك طالما وجدت له الطاقة، لأنه لا يأمن في وقت من الأوقات أن تذهب عنه هذه الطاقة. فإذا ما أمن نفسه أولا وأمن حياته وأمن كل محتاج تداخلت الدوائر التكافلية، وما دامت الدوائر التكافلية قد تداخلت فلن تجد إنسان غير محسوب على دائرة من هذه الدوائر، إلا أن يكون فقره لا فقر عجز ولكن فقره فقر احتراف. وهذا ما لا يؤيده الشرع، ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يمتن على عباده بأنه أنعم عليهم بالقوة المثمرة، بالقوة المجدية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.